كدر وضايق شايل هموم الخلايق وابتسامك فيك فيك لايق وابتسامك فيك فيك لايق افرح وخلها على الله والحزن طاريه خلاه وانسى الهموم وتسلاه ولا يردك اي عايق افرح وخلها على الله والحزن طاريه خلاه وانسى الهموم وتسلاه ولا يردك اي عايق انسى الكدر ان العمر حسبته لو يمر بالدقايق ليه الحزن والفرج عند من عالم بالخفا والحقايق ابتسامك فيك فيك لايق لو تبسمنا وضحكنا اشتركنا والكدر عفنا وتركنا صار كل الامر رايق لو تبسمنا وضحكنا ضحكنا وفرحنا واشتركنا والكدر عفنا وتركنا صار كل الامر رايق انسى الكدر ان العمر حسبته لو يمر بالدقايق ليه الحزن والفرج عند من عالم بالخفا والحقايق متكدر وضايق شايل هموم الخلايق.